أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حملته أمه

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وأباه كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين أولئك الذين حق عليهم القول ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها

وقيل من راق بسم الله الرحمن الرحيم كلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا تصدق ولا تصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا تصدق ولا تصلي ولكن كذب ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولي ثم أولي لك فأولي إذا بلغت التراقي إلى ربك يومئذ المساق فلا تصدق ولا تصلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فهولي

الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك أيحسب للإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى Oh, خلقتم الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مولانا الحبيب. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا والصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خلق الله العظيم الفاتحة